الكلام فعلا في القسم الثاني وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الضرب حيث ذكرنا فيما سبق أن الدلالة على الضرب يكون بأسلوبين الأسلوب الأول من خلال مادة الأمر وصيغة الأمر والأسلوب الثاني من خلال الجملة الخبرية كما إذا سئل الإمام عليه السلام عن شخص شك بين الركعة كذا والركعة كذا فيقول له الإمام عليه السلام تعالى صلاة أو أن يسأل الإمام عليه السلام ماذا تقول في من فعل كذا وكذا قال يعيد الغسل هنا يعيد الغسل أو يعيد الصلاة أو عاد الصلاة جملة خبرية ومن المعروف أن الأصل في الجملة الخبرية أنها تستعمل في المعنى الموضوع له وهو النسبة الصدورية بمعنى إذا قال المتكلم أعاد الصلاة معنى ذلك أن المدلول الوضعي التصوري للجملة الخبرية هو النسبة الصدورية وهي نسبة يرى بما هي مفروغ عن تحققها وأما مدلولها التصديقي فهو قصد الحكاية والإخبار عن تحقق للسه وثبوت الإعادة في الخارج فإذا قال المتكلم أعاد فلان الصلاة معنى ذلك أن هذه النسبة صدرت بداعي قصد الإخبار والحكاية عن صدور الإعادة من قبل فلانين إذا الأصل في الجملة الخبرية أن مدلولها التصوري هو النسبة الصدورية هيئة الجملة الخبرية وأن مدلولها التصديقي أنها صادرات بقصد الإخبار والحكاية هذا هو الأصل في الجملة الخبرية وهذا هو المعنى الموضوع له والمستعمل فيه الجملة الخبرية نخرج عن هذا الأصل أو قل دلالة الجملة الخبرية على الطلب خلاف الأصل الجملة الخبرية مدلولها التصوري النسبة الصدورية ومدلولها التصديقي قصد الإخبار والحكاية فدلالتها على الطلب خلاف المدلول التصوري وخلاف المدلول تصديقي. فكيف نقول أن الجملة الخبرية تدل على الصلاة وأن قول الإمام أعاد الصلاة بمعنى أنه يريد ويطلب إعادة الصلاة الظهور الأولي لكلمة أعاد الصلاة هو الإخبار عن إعادة الصلاة وليس طلب الإعادة إذن الخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى إبراز عناية وقرينة وهذه العناية والقرينة لها ثلاثة أوجه يمكن تصوير ذلك عن طريق ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الجملة الخبرية المستعملة في معنى الصلاة كأعاد الصلاة أو يعيد الغسل مدلولها التصوري واحد وهو النسبة الصدورية ومدلولها التصديقي أيضا هو قصد الإخبار والحكاية عن ثبوت النسبة خارجا فهنا نقول إن الحفاظ على المدلول إن الحفاظ على الطلب أن الجملة الخبرية تفيد الطلب مع الالتزام ومع الحفاظ بالمدلول التصوري وهو النسبة الصدورية والمدلول التصديقي وهو قصد الحكاية كيف نجمع بينهما كيف نجمع بين الحفاظ على المدلول التصديقي والمدلول التصوري للجملة الخبرية وبين أنها تدل على الطلب قد يقال بدوا أنه لا يمكن الجمع لأن المدلول التصديقي للجملة الخبرية هو قصد إخبار بينما وهذا أي قصد الإخبارية تنافى مع دلالتها على الصلاة، فكيف نجمع بينهما؟ لأنه في الحقيقة والواقع تتولد عندنا مشكلة. المشكلة الأولى أن الإمام عليه السلام لو قال يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة، أعاد الإنسان الصلاة، هذا جواب الإمام عليه السلام. يلزم عند الحفاظ على المدلول التطوري والمدلول التصديقي يلزم أن يكون هذا الخبر خبرا كاذبا، إذ الإمام إذا قال يعيد الصلاة أو أعاد الإنسان الصلاة يلزم أن يكون هذا الخبر ليس خبرا مصادقا للواقع، لأنه من الواضح أنه ليس كل إنسان يعيد الصلاة، فكيف الإمام يخبر بإعادة الصلاة؟ هذه المشكلة الأولى إذا التزمنا بالمحافظة على المدلول التصديقي وهو قصد الإخبار. إذا قلنا المدلول التصديقي يبقى على حاله وهو قصد الإخبار والحكاية، يلزم ذلك نسبة الكذب إلى الإمام عليه السلام. لماذا؟ إذ كيف يقول الإمام أعاد الإنسان الصلاة، مع أنه واضح أن كل إنسان لا يعيد، ليس كل إنسان يعيد الصلاة، وهناك من لا يعيد الصلاة ولا يلتزم بالقوانين والموازين الشرعية. هذا المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، كيف تدل على الطلب وكيف ينسجم الطلب مع قصد الإخبار؟ إذا التمسك بالمدلول التصديقي وهو قصد الإخبار إما لازمه الكذب، إذا كان الإمام بقوله أعاد الصلاة يخبر، نقول هذا كذب لأنه لا ينصر على الواقع الخارجي، ليس كل إنسان يعيد الصلاة. والأمر الثاني، كيف ينسجم قصد الإخبار مع الصلاة؟ قصد الإخبار كيف ينسجم مع الصلاة؟ فكيف السؤال؟ فكيف نحافظ على المدلول التصديقي للجملة الخبرية وهو قصد الإخبار والحكايات دون الوقوع في هاتين المشكلتين، مشكلة الكذب ومشكلة عدم الانسجام بين الطلب وقصد الحكاية والإخبار؟ هنا نقول يمكن حل هاتين المشكلتين بنقطة واحدة وبأمر واحد، وهو عن طريق تضييق دائرة الإخبار، عن طريق تضييق دائرة الإخبار. ومعنى ذلك أن ظاهر حال المولى عندما يقول يعيد الغسل أو أعاد الصلاة، ظاهر حال المولى وإعمالا لمولوية المولى أنه لا يريد أن يخبر أن الإعادة تتحقق من كل أحد، بل يريد أن يقول أن الإعادة لا تتحقق إلا من الإنسان الذي يكون منقادا إلى الشارع ويطبق الموازين الشرعية ويكون ممتثلا للأوامر الشرعية. فقول الإمام عليه السلام أعاد الصلاة ليس فاعل الإعادة كل أحد ما هب وجب، بل فاعل الإعادة من كان يسير على خط القواعد الشرعية والموازين الشرعية. هذا الذي يقصد الإمام بقوله أعاد الصلاة. إذا أعاد الصلاة ليس كل إنسان الإمام يخبر عنه أنه أعاد الصلاة. ظاهر حال الإمام أعاد الإنسان الصلاة أي إنسان الإنسان الذي يسير على وفق الموازين والقوانين الشرعية، هذا الذي يصدق عليه عنوان أعادة ولا. إذا هنا ضيقنا دائرة الإخوان البدوان، وفي أول وهلة دائرة الإخوان أعاد الإنسان الصنع، يعني كل إنسان أعاد ولا. نقول لا، ظاهر حال الإمام وحال المولى عندما يقول أعاد الصلاة أن يضيق دائرة الإخبار، لا يخبر عن كل إنسان بأنه عاد، بل يخبر عن الإنسان الذي ينقاد ويمتثل بأوامر الشارع ويسير على وفق الموازين والقواعد الشرعية. لنلاحظ ضيقنا دائرة إخبار، أن الإمام لا يخبر عن أن الإعادة تتحقق من كل إنسان، بل لا تتحقق الإعادة إلا ممن يسير ويطبق الموازين الشرعية. وبهذا انحلت المشكلة الأولى، لا يوجد كذب، لأن الإمام واقعا يقول أعاد الصلاة. من هو الذي أعاد؟ من كان يسير على الخط الشرعي. ونعم، ومن يسير على الخط الشرعي لا بد من أن يمر، لا بد من تحقق الإعادة منه، وإلا إذا لم تتحقق الإعادة منه فهو إذا لم يكن سائرا على الموازين والقواعد الشرعية. إذا فمشكلة الكذب انحلت. لو كان الإمام يريد أن يخبر عن كل إنسان، أقول نعم يلزم الكذب، إذ من الواقع أن ليس كل إنسان يعيده صلاة. لكن نقول لا، ظاهر حال الإمام تضييق دائرة الإخبار بأن الإعادة وفاعل الإعادة فقط وفقط إنما تتحقق ممن يكون خطه على طبق الموازين ووفق القوانين والقواعد الشرعية، فلا يوجد كذب. فالإمام صادق من هذه الناحية، فالمشكلة الأولى وهي مشكلة الكذب قد انحلت. المشكلة الثانية، كيف نوفق بين قصد الإخبار أن الإمام يخبر أن الإعادة تتحقق من الإنسان الملتزم بالقواعد الشرعية، وبين دلالة الجملة على طلب؟ كيف ينسجم الطلب مع قصد الإخبار؟ هذه هي المشكلة الثانية. نقول حل ذلك بالمدلول الالتزامي، بالدلالة الالتزامية. بتقريب، أن لازم أن الإمام عليه السلام يخبر بأن الإعادة تتحقق من قبل الإنسان الذي يكون ممتثلا بأوامر الشارع وسائرا على طبق الموازين والقواعد الشرعية، لازم الإنسان الملتزم هو أن الإمام يطلب منه الإعادة. ولهذا إذا قال، هذا أمر عرفي أيضا، إذا قل يعطيك فلان، هنا أيضا جملة خبرية، إذا جاء إنسان وقال أحدهم مثلا أنا أطلب فلانا مالا، فأقول أنا لمولويتي على المدين، لمولويتي على هذا، أقول له يعطيك فلان بأي معنى؟ بمعنى لما كان فلان لا يعطي لي أمرا، فأنا أقول يعطيك فلان، لازم أنه أطلب منه أن يعطي. أو أقول فلان يحضر الدرس، مثلا يأتي إنسان يقول لي لماذا لا تكلم فلان أنه لا يلتزم بالدرس ولا يحضر ولا كذا وهو جالس أمامي؟ أقول لا، فلان يحضر الدرس إن شاء الله. يحضر ما معنى يحضر الدرس؟ يعني لما كانت عندي مولوية على هذا الشخص وأنا أقول يحضر الدرس، بمعنى لازم قولي هذا أنني أطلب منه الحضور. لا لازم قولي هذا أنني أطلب منه الحضور، فلازم أن الإمام عليه السلام يخبر عن حصة من الإنسان وهو الإنسان الملتزم الذي يمشي على وفق القوانين والموازين الشرعية، لازم ذلك عندما يقول أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة لازم أنه يطلب منه الإعادة إعمالا لمولويته على هذا الشخص وهذا الإنسان. فنقول إذن وإن كان المسلول التصديقي بقي على حاله وهو قصد الإخبار، لكن ننتزع من هذا القصد من باب إعمال المولويات مولوية الإمام على هذا الشخص الملتزم أنه يطلب منه الإعادة، وهذا أمر عرفي كما قلنا. عندما تقول فلان يعطيك، فلان يذهب إلى المدرسة، يعني أطلب منه الذهاب إلى المدرسة بناء على مولويته يعني وأنه ملتزم ومنقاد لأوامري وما شابه ذلك. فانحلت المشكلة. فنقول إذن نستفيد من الجملة الخبرية دلالتها على الطلب بهذه النقطة عند تطبيق دائرة الإخبار، بأن قوله أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة ليس فاعل الإعادة كل إنسان، بل الإنسان الذي ينقاد ويمتثل أوامر الشرع المقدم، ولازم ذلك أن الإمام يطلب منه الإعادة. قال القسم الثاني ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الصلاة، والكلام حولها يقع في مرحلتين، الأولى في تفسير دلالتها على الصلاة مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة، صدور المادة يعني الصلاة من الفاعل، ولهذا يعبر عنها النسبة الصدورية لأن مدلولها التصوري صدور المادة من الفاعل، ومدلولها التصديقي قصد الحكاية والإخبار. فما هي العناية التي تعمل لإفادة الصلاة بها؟ وفي تصوير هذه العناية وجوه، الوجه الأول أن يحافظ على المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، يعني صدور الصلاة من الفاعل، والتصديق مع المدلول التصديقي وهو قصد الإخبار والحكاية، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل وهو وقوع الصلاة من لاحظ هنا التقييد في دائرة الإخبار، غير أنه يقيد الشخص، لا كل شخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية. وهذا التقييد يحتاج إلى قرينة. ما هو قرينة هذا التقييد؟ لماذا يمكن للمتكلم أن يقيد دائرة الإخبار؟ لا يريد أن يخبر عن كل إنسان، يريد أن يخبر عن مصدر مخاصة من الإنسان وهو الإنسان الممتثل والسائر على وفق القوانين. ما هو الدليل على هذا التقييد؟ الدليل هو ظهور حال المولى وظهور حال المشرع في مقام التشريع. نقول بما أن الإمام عليه السلام ظاهر حاله أنه في مقام التشريع فهو لا يريد أن يخبر عن كل أحد. هذه القرينة، وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام تشريع وليس في مقام نقل أنباء خارجية. الإمام لا يريد أن يتحدث عن ما هو في الخارج متحقق، هو كونه في مقام التشريع. قال يقصد الحكاية عن بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية. إلى الآن يعني تقريب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه مبهم. يعني أنا من البداية طرحت لكم مشكلتين، مشكلة الكذب ومشكلة الجمع بين الطلب وقصد الإخبار. لعل إلى حد الآن المشكلة الأولى هي التي قضية الكذب. نقول لا، لا يوجد الكذب، لأن الإمام لا يقصد أن الإعادة تتحقق من كل إنسان، بل لا تتحقق الإعادة إلا من قبل الإنسان الذي يسير على أصل الموازين وهذا هو واقع كل إنسان ملتزم لابد أن تصدر منه الإعادة، فلم يكذب الإمام عليه. لكن كيف نستفيد الطلب هنا؟ تتمة هذا الكلام أو روح الكلام نقول لازم، لاحظ نقول الكلام لازم أن الإمام يخبر أن الإعادة تصدر من الشخص الذي يكون عمله على طبق الموازين الشرعية، لازم ذلك أنه يطلب منه. فإذا قال فلان الملتزم يعيد الصلاة، يعني لازم منه أنه يطلب الإمام منه الإعادة، وإلا إذا كان لم يعيد الصلاة معنى ذلك هذا خلف أنه ملتزمون. إذا مقتضى أنه ملتزم ويسير على الخط الشرعي أن الإمام يطلب منه الإعادة وهو يحقق الإعادة. فلا بد أن نضيف في هذه النقطة، وهو لازم ذلك الإنسان الملتزم أن الإمام يقصد الإخبار عن خطة خاصة وهي الإنسان الملتزم، لازمه أنه يطلب منه الإعادة بالمثال العرفي الذي يقول نظرا هل من باب إعمال مولوية الإمام على الإنسان الملتزم، لأن كل إنسان ملتزم يرى أن الإمام يكون مولى عليه. نظير كما مثلت لكم بالمثال العرفي، إذا قلت أنا لي سلطة على شخص وجاء فلان يشتكي، أو إذا الأب عنده سلطة على أولاده، له سلطة على أولاده، فيأتي فلان يشتكي يقول مثلا ابنك لا يعطيني الكتاب الذي أملكه، فيقول الأب لابني، أو يقول يعطيك الكتاب. ما معنى يعطيك الكتاب؟ لازم أنه يعطيك الكتاب أن الأب يطلب من الابن إعطاء الكتاب. لماذا هذا اللازم؟ نقول لمولوية الأب وسلطة الأب على الابن. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا أن نحافظ على المدلول التصوري وهو النسبة الحضورية، ونحافظ على المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية، ولكن لا نريد أن نخبر عن النسبة الحضورية بما هي، بل نريد تصوير الإخبار عن الملزومي عن طريق اللازم، الإخبار عن الملزوم عن طريق اللازم. هذا نظير إذا أردت الإخبار عن كرم زيد، فصار أقول زيد كريم، وأخرى أخبر عن كرم زيد عن طريق قولي زيد كثير رمان، فيكون أنا لا أريد أن أخبر عن زيد كثير الرماد بما هو كثير الرماد، لا أريد أن أخبر عن كثرة رماده، ولكن أجعل قولي كثير الرماد طريقا للوصول إلى قولي هو كريم، فأنا أريد أن أصل إلى الملزوم عن طريق اللازم، فأريد بقولي زيد كثير الرماد الإخبار عن ملزوم كثرة الرماد وهو الكرم، لأن من كان كثير الرماد يكون كريما، وهذا هو من باب الحمل على الكناية. فقولي زيد كثير الرماد كناية عن كثرة كرمه وعن كرمه، بينما هذا المقام نقوله من أنا لا أريد أن أخبر عن النسبة الصدورية بما هي النسبة الصدورية، أي صدور الإعادة من الإنسان تعالى نصبرها، بل عن طريق قولي النسبة الصدورية أخبر، أريد أن أصل أنه أطلب منه الإعادة، فيكون الإخبار عن طريق النسبة الصدورية طريق لي طلب الإعادة من هذا الشخص. لاحظ ماذا يقول. الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة نفس الحكاية. ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير رماد على نحو الحكاية، لأن صدور الإعادة من قبل المتكلم منشأه ما هو؟ ما هو منشأ صدور الإعادة من قبل المتكلم؟ الطلب. لولا الطلب لما صدر في الحكاية من قبل المتكلم. يعني نظيرها أقرب المسألة. ما هو منشأ كثرة الرماد؟ أحسنتم. الكرم هو منشأ كثرة الرماد، وأنه دائما يشعل الحطب. فأنا أخبر بقولي زيد كثير الرماد، ولكن أريد أن أصل إلى أنه كريم، أريد أن أصل إلى المنشأ. كذلك هنا ما هو منشأ صدور النسبة؟ فلت. لولا أن المولى طلب منه الإعادة لما صدرت منه الإعادة. إذا صدور الإعادة من صدور إعادة الصلاة من قبل الإنسان منشأه هو فلت. فأنا أقول النسبة الصدورية وأريد أن نصل إلى المنشأ وهو فلت. فكما تقول زيد كثير الرماد لكي تصل إلى المنشأ وهو الكرم، كذلك تقول صدرت الإعادة من الإنسان لتصل إلى المنشأ وهو أفضل. ما دم بوارح لي حالي بوارح لاحظ. قال ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو أفضل، لأنه هو المنشأ، كما أن كرم هو منشأ كثرة رمان، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. الوجه الثالث هو أننا لا نحافظ على المدلول التصوري. المدلول التصوري للجملة الخبرية هو النسبة الصدورية، أي إذا قال المتكلم أعاد الصلاة يعني يخبر عن أو الموضوع له هو صدور الإعادة من نسبة الصدور إلى المتكلم، نسبة صدور الإعادة إلى المتكلم. نقول لا، هنا يمكن أن يقال أن المستعمل يستعمل الجملة الخبرية بالصلاة من باب استعمال اللفظ غير معناه الموضوع. الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الصدورية، المتكلم يستعملها في إفادة الصلاة، فيكون من باب استعمال اللفظ غير معناه الموضوع له، وهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري للوضع مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد، أي النسبة الكسرية. هذه هي الوجوه الثلاثة. يقول السيد الوجه الأقرب هو الوجه الأول، والسر في ذلك لأن الوجه الثالث نحتاج إلى فرض المجازية والوجه عناية المجاز، والوجه الثاني نحتاج إلى عناية الكناية، بينما الوجه الأول يحافظ على المدلول التصوري وعلى المدلول التصديقي، غايته تقييد دائرة الإخبار كما قلنا. الوجه الأول فقط مقيد دائرة الإخبار، وتقييد دائرة الإخبار أولى من فرض الكناية والمجاز. أقرب، ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول، لعدم اشتماله على أي عناية، لا عناية الكناية ولا عناية التصرف بالمدلول الاستعمالي. سوى التقييد، وهو تقييد دائرة الإخباء، أن الإمام لا يريد أن يخبر إلا عن الشخص الذي يمشي على وفق الموازين الشرعية التي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية. ما هي تلك القرينة المتصلة الحالية؟ وهي ظهور حال المتكلم أنه في مقام التشريع وإعمال المولوية التي تقدم. هذا هو الكلام في المرحلة الأولى. لا لقرينة كونه في مقام لا هي قرينة، لا نقول لازم ذلك، لا لازم تقييد دائرة الإخبار أنه يطلب منه، بينما هنا ففي الوجه الأول الإمام استعملها في نفس النسبة الحضورية، واستعملها في نفس قصد الحكاية، لكن قصد الحكايات عن طريق تضييق دائرة الإخبار، بينما في الوجه الثاني نقول لا، هو لا يريد من لاحظ في الوجه الأول لا يريد قصد الحكاية، هنا نقول في الوجه الثاني لا يريد قصد الحكاية بما هو بل يريد قصد الحكاية للوصول إلى الطلب، بينما في الوجه الأول يريد قصد الحكاية وإن كانت دائرة الإخبار مضيقة. قال نعم المرحلة الثانية سلمنا إلى حد الآن في تطوير الجملة الخبرية من ناحية دلالتها على الطلب، أن الجملة الخبرية يمكن استعمالها في إبادة الطلب، ولكن أي طلب؟ هل طبيعي الطلب المنتسب مع الوجود والاستحباب أو الطلب الوجوبي، خصوص الطلب الوجوبي؟ يقول السيد رضوان الله تعالى علي يمكن تطوير إفادة الجملة الخبرية في إفادة خصوص الطلب الوجوبي بناء على المسلك الأول أو الوجه الأول والوجه الثاني دون الوجه الثاني. أما الوجه الأول فمن الواضح أن الإمام عليه السلام عندما قيد دائرة الإخبار وهو أنه يخبر عن أن الإعادة لا تتحقق إلا من الإنسان الذي هو ملتزم بالموازين الشرعية، لو كان الأمر أنه يريد الاستحباب نقول لزم محذور الكذب، أنه ليس كل من كان ملتزما على وفق القوانين الشرعية يأتي بالاستحباب، إنما الذي لا يصدق تطبيق الموازين الشرعية إلا على لا يناسبها عفوا إلا الواجب، أما لو كان الاستحباب لكان يعبر بالأفضل أنه يريد أن يقول أنا أخبر عن الإعادة وفاعل الإعادة هو الذي يكون أكمل شخص يطبق الموازين الشرعية، فيحتاج إلى تقييدين، كأنه يحتاج إلى أن يقيد الشخص بأنه يسير على وفق الموازين الشرعية، والتقييد الثاني أنه يقيد بأنه يأتي بها على أحسن وجه، وكل تقييد يحتاج إلى قرينة. القرينة ليس إلا أن ظاهر حال المولى في مقام تشريع وإعمال المولوية، هذه القرينة لا تثبت إلا تقييد الإخبار وتقييد دائرة الإخبار وأن الإمام يخبر عن شخص فقط يطبق الموازين، وهذا لا ينسجم إلا مع الوجوب، أما لو كان يريد الاستحباب فيقول المفروض أنه يأتي بها على أحسن وجه، وهذا يحتاج إلى قرينة، فإن قلت قرينته أنه في مقام تشريع نقول هذه القرينة وهي كون الإمام في مقام التشريع لا تثبت إلا أن الذي يأتي بالموازين الشرعية بمعنى ما يساوق الوجوب ولا أنه بمعنى ما يساوق الاستحباب. أي الوجه الثاني أيضا قلنا نحن منشأ صدور الإعادة إعادة الصلاة من قبل المتكلم ما هو؟ منشأ الصدور والطلب. أي طلب؟ الطلب الوجوب لأنه هو الذي يكون منشأ لصدور. أما الطلب الاستحبابي لا يكون منشأ صدور الإعادة. قد يكون لكنه قد لا يكون. بمعنى آخر لا تكون علة صدور الإعادة الاستحباب. قد يكون هناك استحباب إعادة لكن لا تصدر إعادة. إذا لما كان المراد هو الإخبار على نحو الكناية إخبار عن الملزوم عن طريق اللازم وهو الطلب لابد أن يكون الطلب خصوص الطلب الوجوبي لأنه هو الذي ينسجم مع صدور الإعادة ويكون علة لصدور الإعادة. أما الاستحباب لا يكون علة لصدور الإعادة. إذا يمكن بناء على الوجه الأول والوجه الثاني القول بأن الجملة الخبرية تدل على خصوص طلب وجوبي. أما الوجه الثالث حيث أنه يعتمد على التصرف في المدلول التصوري أي المجازية فنقول لما كان تصرفا في المدلول الوضعي أننا نقول لا أن المتكلم يستعمل الجملة الخبرية بداعي الطلب وهذا استعمال في غير معناه الموضوع لا لأن هي ليست موضوعة للطلب موضوعة للنسبة الصدورية وليس للنسبة الإرسالية التي هي النسبة الطلبية فنقول النسبة الإرسالية قد تأتي بداعا إلزامي وبداعا غير إلزامي فلا معين لأحدهما على الآخر لأنها استعملها في النسبة الإرسالية واستعمالها في النسبة الإرسالية كما يصدق في الاستحباب يصدق في الوجوب لأن الاستحباب أيضا نسبة إرسالية وأيضا الوجوب نسبة إرسالية فما هو المعين؟ الثانية في دلالتها على الوجوب. أما بناء على الوجه الأول وهو عن طريق تضييق دائرة الإخبار في أعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة. لماذا؟ لأن افتراض الإنسان الذي يمشي ويطبق الموازين الشرعية لا ينسجم إلا مع خصوص طلب وجوبي. لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا الذي يكون الإخبار بلحاظه يحتاج إلى تقييدين إذا قلنا بالإخبار لأن يعني نفس الشخص المخبر عنه إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممن يطبق عمله على الموازين مجرد إنسان يطبق عمله على الموازين الشرعية لا يعني أنه يطبق المستحبات فقط لا يطبق إلا الواجب فإذا أراد أنه يطبق المستحب لابد أن يقول يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية ويجدها على أحسن وجه يحتاج إلى هذه الكلمة على أحسن وجه بل لابد من فرض أنه يطبقها على أفضل كلتا يحتاج إلى تقييدين فلتقول نعم يحتاج إلى تقييد ما هو المحذور نقول لا بأس التقييد الأول وهو أنه يطبق عمله على الموازين الشرعية يحتاج إلى قرينته ظاهر المولى أنه في مقامه التقييد الثاني وهو أنه يأتي بها على أفضل وجه ما هو قرينته هذا هو الكلام هنا تتمة المطلب ومثلا أنه هل يكون تقييدين ما هو المحلول كل تقييد يحتاج إلى قرينة القرينة الأول ظهوره أنه في مقام التقييد الثاني ما قرينته نقول قرينته ظهوره في مقام التشريع نقول ظهوره في مقام التشريع لا يستلزم أنه يأتي بها على أفضل وجه الإمام إذا شرع حكما معناه أنه يطبقه بما هو واجب لأنه يجب عليه أن يأتي بها على أفضل فما هو فما هي القرينة على التقييد الثاني؟ ولما كانت القرينة مفقودة فلا وجه لهذا التقييد. إذا هذه هي تتمة المطلب وبيان المطلب الذي يريد أن يصل إليه. وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا. لماذا؟ لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان لازم إنما هي في الطلب وبتعبيرنا. ما هو منشأ صدور الإعادة؟ هو خصوص الطلب الوجوبي. أما الطلب الاستحبابي لا يكون علة لصدور الإعادة والإخبار عن صدور الإعادة. أقول صدور الإعادة إعادة الصلاة ما هو منشأه؟ أحسنتم، خصوص الطلب الوجوبي. فالملازمة لازم وملزوم، يعني ما هو الطلب الوجوبي وصدور الإعادة؟ الملازمة بين صدور الإعادة والطلب، ولا ملازمة بين صدور الإعادة والاستحباب، لأنه قد يكون هناك استحباب ولا تصدر الإعادة لأنها مستحب ويجوز. فلا ملازمة بين الطلب الاستحبابي وبين صدور، بينما هناك ملازمة بين الطلب الوجوبي وصدور الإعادة. والمفروض أن الوجه الثاني كان يبتني عن كان يبتني على أن يستفاد الطلب عن طريق الإخبار عن اللازم بقصد الوصول إلى الملزوم. إذا لا بد من تصوير دلالة بينهما لازم وملزوم. وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازم بينه، أي بين الطلب الاستحبابي وبين النسبة الصدورية. أو قل هناك ملازمة لكن بدرجة أضعف، يعني يمكن تخلفها. فلا يصح لك أنك تريد أن تقول أنا إنما قلت تصدر الإعادة لأصل إلى الطلب الاستحبابي، يشكل عليك أن هناك طلب استحبابي ولا تصدر إعادة، فلا بد أن تقصد الطلب الوجوبي. وأما بناء على الالتزام بالتجوز في استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير، تجوز يعني استعمال المجازي، فيشكل دلالتها على الوجوب. لماذا؟ لأن المفروض أن المتكلم استعملها في النسبة الإرسالية استعمالا مجازيا، والنسبة الإرسالية كما تلتزم مع الاستحباب تلتزم مع الوجوب، فلا معين لأحدهما على الآخر. إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع اللزومي الوجوب، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي أي استحباب، فلا معين لأحدهما على الآخر. تم الكلام في المرحلتين. كل ما ذكرناه في الأمر مادة وصيغة يرد مع اختلاف يسير في مادة النهي وصيغة النهي. فالأمر مادة وصيغة. مادة النهي كقوله أنا أنهاك عن شرب الخمر، أو أن هذا منهي، هذا مادة نهي. صيغة النهي عند صيغة لا تفعل، لا تشرب، لا تأكل، لا تلمس. أيضا كما قسمنا الأوامر إلى إرشادية ومولوية، كذلك النهي قد يكون نهيا مولويا ونهيا. والفرق هو الفرق أن النهي إذا صدر بداعي الزجر يكون نهيا مولويا، وإذا صدر النهي ليس بداعي الزجر وإنما بقصد الإرشاد إلى شيء يكون نهيا إرشاديا، كقول الإمام عليه السلام لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه ليس معنى ذلك أن الإمام يكفر عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، بل إرشاد إلى أن اللباس الذي مما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة، فإرشاد إلى المانعية. الكلام هو الكلام والبيان هو البيان عن اختلاف الأمثلة. قال وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الصلاة يقال عن مادة النهي وهيئته، والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي. من قبيل أن يقول الإمام عليه السلام يسأل عن فلان كذا وكذا، فيقول الإمام لا يعيد الصلاة، ما يقول أعد الصلاة أو لا تعيد الصلاة، قل لا يعيد الصلاة. غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي الزجر عنه، وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهي إرشادية أيضا، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، حيث أنها إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي، وهو مانعية اللباس الذي مما لا يؤكل لحمه من عن صحة الصلاة، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر واحد، وهذا تقدم في مصدر المحقق النائمي كما سبق، فإنه لا تعمل بخبر الواحد إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، إرشاد إلى عدم حجية خبر واحد. وثالثا يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشاد إلى ضررها، لا تأكل مثلا لا تأكل الزنجبيل أو لا تأكل الرمان الحامض وأنت أو لا تأكل الآيس كريم مثلا في الشتاء. ثم إن الأمر بقي مطلبان سريعا، هنا بحث الوقع بين الأعلام أنه شيخ علي لو جاء صيغة أمر أو مادة أمر من قبيل مثلا صلي، هل صيغة الأمر أو مادة الأمر تدل على الفور والتراخي أم لا؟ بمعنى الفور بمعنى السرعة، يعني هل يجب أن يحققها بسرعة أو أنه لا يمكن أن يتباطأ ويتراخى؟ فهل الأمر مادة وصيغة يدل على الفور والسرعة أو يدل على التراخي والتباطؤ؟ قال الأعلام ومنه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن مادة الأمر وصيغة الأمر لا تدل لا على الفور ولا على التراخي، لأن صيغة الأمر موضوع النسبة الطلبية، ولم يؤخذ فيها لا قيد السرعة والفورية ولا قيد التباطؤ والتراخي، فلا يشترط فيها تحقيقها بشكل سريع ولا يشترط فيها عدم التحقيق بشكل سريع، هي موضوع للنسبة الإرسالية بما هي أي طبيعية الطلب، وليس مقيد هذا الطلب بكونه أن يؤتى به بنحو السرعة أو لا يؤتى به بنحو السرعة. بعض الأعلام قال نعم الكلام إلى حد الآن تام وصحيح، حيث لا يستفاد من الطلب لا يستفاد من الأمر إلا طبيعيا طلب وجوبي من دون أخذ السرعة وعدم السرعة في تحقيق المتعلق، ولكن يستفاد الفورية والتراخية من أمر خارج عن المعنى الموضوع له الأمر، وهو قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة أو فاتبقوا الخيرات. بعض الأعلام تمسك بهاتين الآيتين لاستفادة فورية، وإن كان الإنصاف والسيد الشهيد يذهب إلى ذلك أنه حتى بهاتين الآيتين لا يمكن استفادة فورية. المطلب الثاني هو المرة والتكرار، أنه إذا قال صلي فهل يتحقق الأمر امتثال الأمر في قيام الصلاة مرة واحدة أم يجب التكرار، أو إذا قال تصدق على الفقير فهل يتحقق الامتثال للتصدق مرة واحدة ويسقط الامتثال أو لا بد من تكرار تصدق؟ أيضا قال الأمر لا يدل إلا على طبيعية الصلاة دون الأمر والتكرار. قال ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراع، إسراع فوريا بالإتيان بمتعلق الصلاة، لأن متعلق الأمر هو الصلاة. إذا قال صلي يعني متعلق الأمر هو الصلاة، إذا قال أكرم متعلق الإكرام هو متعلق أكرم هو الإكرام. ولا لزوم التباغض الذي هو التراخي، لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلق. طبيعي الصلاة ومتعلقه هو مدلول المادة وهو صلاة، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه. طبيعي الصلاة، طبيعي أكرم أي طبيعي الإكرام من دون أخذ قيد سرعة وانبوب. كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، بمعنى أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي. ما معنى إطلاقها البدلي؟ يعني بنحو صرف الوجود. إطلاق بدلي يعني يكفي أن يتفرد بفرد واحد، أن يكرم شخصا ما. إطلاق بدلي يعني يجب الإكرام على سبيل البدل، إما هذا إما هذا إما هذا إما هذا، يعني يكفي إكرام شخص واحد. فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها، فتصدق عفوا على ما يأتي به المكلف من وجود لها، سواء تصدق في ظن فرد واحد أو أكثر. يعني تصدق، فتصدق الطبيعة، يعني إذا قال أكرم يصدق طبيعي الإكرام ولو على فرد واحد. محتاج إلا يكون منها حتى يصدق عنوان الإكرام. فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهم، كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد. وأما إذا تصدق المكلف بطلقتين مترتبتين زمانا، فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة. ما معنى مترتبتين زمانا؟ يعني بأن يقال أنه تصدق في الساعة الأولى ثم في الساعة الثانية. الامتثال متى يتحقق؟ متى تحقق عنوان الامتثال والتصدق والإكرام؟ في الفرد الأول، وهو بمجرد أنه تصدق في الساعة الأولى تحقق الامتثال. فالامتثال الثاني الذي هو في الساعة الثانية يقول ليس، لماذا ليس امتثال؟ لأن بمجرد أنه تصدق في الساعة الأولى سقط الآن، فإذا سقط الآن لا يوجد أمر حتى يحقق امتثالا آخر. وهذه المسألة هي التي تعنون الامتثال بعد الامتثال. إذا قال له تصدق فتصدق، لأنه تعرض أن يتصدق بدرهمين في آن واحد أو في وقت واحد في فقيرين، هذا يعد كأنه امتثال واحد. أما لا، في الساعة الأولى أعطى الفقير الأول، في الساعة الثانية أراد أن يمتثل امتثال آخر ويعطي الفقير الثاني. نقول لا، الذي حقق الامتثال هو الفرد الأول، لأنه يكفي الامتثال بنحو الإطلاق البدلي، أي التصدق على شخص ما على سبيل البدل. ومعنى على سبيل البدل أي لك أن تكرم أو تتصدق على هذا أو هذا أو هذا، فأنت مخير بينهما. تم الكلام في بحث الأوامر، يأتي الكلام إن شاء الله في بحث الإطلاق واسم الأوامر.